بإني هقول الحق في شبابي وشيبتي، ولا يوم هغمي عليا لا ولو على رقبتي. أشهد بإني هقول الحق في شبابي وشيبتي، ولا يوم هغمي عليا لا ولو على رقبتي. أشهد بإني حطير وحغني وحفظ كل الدنيا كلام، لو عدى حدي محدش قدي حقولها وربك هو الحامي. أم على عيش وأنا مكسور عيني، ولا ضميري يطلع عيني. أم على عيش وأنا مكسور عيني، ولا ضميري يطلع عيني. لا دي ما بدقينا ولا دي ولا دي تربيتي ولا دي بإني أتحمل شيل صبر كبير. أنا عايز أموت وأنا شايفة الرضا في عيون عيالي، والله ما فيش أحسن من الستر وعيشة